هذا التسجيل من طرف ليبري بوكس. جميع تسجيلات ليبري بوكس في المجال العام. للمزيد من المعلومات أو المشاركة، زوروا الموقع librivox.org. الباب الرابع: أدب الدنيا. الإنسان مدني بطبعه. اعلم أن الله تعالى لنفاذ قدرته وبالغ حكمته خلق الخلق بتدبيره وفطرهم بتقديره، فكان من لطيف ما دبره وبديع ما قدره أنه خلقهم محتاجين وفطرهم عاجزين ليكون بالغنى منفردا وبالقدرة مختصا حتى يشعرنا بقدرته أنه خالق، ويعلمنا بغناه أنه رازق، فنذعن بطاعته رغبة ورهبة، ونقر بنقائصنا عجزا وحاجة. الإنسان مفتقر إلى بني جنسه، ثم جعل الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوان، لأن من الحيوان ما يستقل بنفسه عن جنسه، والإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه، واستعانته صفة لازمة لطبعه، وخلقة قائمة في جوهره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، يعني عن الصبر عما هو إليه مفتقر واحتمال ما هو عنه عاجز. ولما كان الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوان كان أظهر عجزا، لأن الحاجة إلى الشيء افتقار إليه، والمفتقر إلى الشيء عاجز به. وقال بعض الحكماء المتقدمين: استغناؤك عن الشيء خير من استغنائك به. الإنسان كثير الحاجة، وإنما خص الله تعالى الإنسان بكثرة الحاجة وظهور العجز نعمة عليه ولطفا به، ليكون ذل الحاجة ومهانة العجز يمنعانه من طغيان الغنى وبغي القدرة، لأن الطغيان مركوز في طبعه إذا استغنى، والبغي مستول عليه إذا قدر. وقد أنبأ الله تعالى بذلك عنه فقال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم ليكون أقوى الأمور شاهدا على نقصه وأوضحها دليلا على عجزه. وأنشدني بعض أهل الأدب لابن الرومي رحمه الله: أعيرتني بالنقص والنقص شامل، ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل؟ وأشهد أني ناقص غير أنني إذا قيس بي قوم كثير تقللوا، تفاضل هذا الخلق بالفضل والحجى، ففي أيما هذين أنت مفضل. لو منح الله الكمال ابن آدم لخلده، والله ما شاء يفعل. ولما خلق الله الإنسان ماس الحاجة ظاهر العجز، جعل لنيل حاجته أسبابا، ولدفع عجزه حيلا دله عليها بالعقل وأرشده إليها بالفطنة. قال الله تعالى: والذي قدر فهدى. قال مجاهد: قدر أحوال خلقه فهدى إلى سبيل الخير والشر. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: وهديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. أسباب درك الحاجات. ثم لما كان العقل دالا على أسباب ما تدعو إليه الحاجة، جعل الله تعالى الإدراك والظفر موقوفا على ما قسم وقدر، كي لا يعتمد في الأرزاق على عقولهم وفي العجز على فطنهم، لتدوم له الرغبة والرهبة ويظهر منه الغنى والقدرة. وربما عزب هذا المعنى على من ساء ظنه بخالقه حتى صار سببا لضلاله، كما قال الشاعر: سبحان من أنزل الأيام منزلها وصير الناس مرفوضا ومرموقا، فعاقل فطن أعيت مذاهبه وجاهل خارق تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العاقل النحرير زنديقا. ولو حسن ظن العاقل في صحة نظره لعلم من علل المصالح ما صار به صديقا لا زنديقا، لأن من علل المصالح ما هو ظاهر، ومنها ما هو غامض، ومنها ما هو مغيب، حكمة استأثر بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الظن بالله من عبادة الله. الأخذ من الدنيا بنصيب. ثم إن الله تعالى جعل أسباب حاجته وحيل عجزه في الدنيا التي جعلها دار تكليف وعمل، كما جعل الآخرة دار قرار وجزاء، فلزم لذلك أن يصرف الإنسان إلى دنياه حظا من عنايته، لأنه لا غنى به عن التزود منها لآخرته، ولا له بد من سد الخلة فيها عند حاجته. وليس في هذا القول نقض لما ذكرنا قبل من ترك فضولها وزجر النفس عن الرغبة فيها، بل الراغب فيها ملوم وطالب فضولها مذموم، والرغبة إنما تختص بما جاوز قدر الحاجة، والفضول إنما ينطلق على ما زاد على قدر الكفاية. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال أهل التأويل: فإذا فرغت من أمور دنياك فانصب في عبادة ربك. ليس هذا القول منه ترغيبا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن ندبه إلى أخذ البلغة منها. وعلى هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم: ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة، ولا الآخرة للدنيا، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم المطية الدنيا، فارتحلوها تبلغكم الآخرة. وذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. وحكى مقاتل أن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال: يا رب، حتى متى أتردد في طلب الدنيا؟ فقيل له: أمسك عن هذا، فليس طلب المعاش من طلب الدنيا. وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه: مكتوب في التوراة: إذا كان في البيت بر فتعبد، وإذا لم يكن فاطلب، يا ابن آدم حرك يدك يسبب لك رزقك. وقال بعض الحكماء: ليس من الرغبة في الدنيا اكتساب ما يصون العرض فيها. وقال بعض الأدباء: ليس من الحرص اجتلاب ما يقوت البدن. وقال محمود الوراق: لا تتبع الدنيا وأيامها ذما وإن دارت بك الدائرة. من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة. فإذا قد لزم لما بيناه النظر في أمور الدنيا، فوجب ستر أحوالها والكشف عن جهة انتظامها واختلالها، لنعلم أسباب صلاحها وفسادها، ومواد عمرانها وخرابها، لتنتفي عن أهلها شبه الحيرة، وتنجلي لهم أسباب الخيرة، فيقصد الأمور من أبوابها، ويعتمد صلاح قواعدها وأسبابها. صلاح الدنيا بشيئين. واعلم أن صلاح الدنيا معتبر من وجهين: أولهما ما ينتظم به أمور جملتها، والثاني ما يصلح به حال كل واحد من أهلها. فهما شيئان لا صلاح لأحدهما إلا بصاحبه، لأن من صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلال أمورها لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها ويقدح فيه اختلالها، لأن منها ما يستمد ولها يستعد. ومن فسدت حاله مع صلاح الدنيا وانتظام أمورها لم يجد لصلاحها لذة ولا لاستقامتها أثر، لأن الإنسان دنيا نفسه، فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت له، ولا يجد الفساد إلا إذا فسدت عليه، لأن نفسه أخص وحاله أمس، فصار نظره إلى ما يخصه مصروفا، وفكره على ما يمسه موقوفا. الاختلاف سبب للتعاون. واعلم أن الدنيا لم تكن قط لجميع أهلها مسعدة، ولا عن كافة ذويها معرضة، لأن إعراضها عن جميعهم عطب، وإسعادها لكافتهم فساد لائتلافهم بالاختلاف والتباين واتفاقهم بالمساعدة والتعاون. فإذا تساوى جميعهم لم يجد أحدهم إلى الاستعانة بغيره سبيلا، وبهم من الحاجة والعجز ما وصفنا، فيذهب ضيعة ويهلك عجزا. إذا تباين الناس ائتلفوا بالمعونة، وإذا تباينوا واختلفوا صاروا مؤتلفين بالمعونة، متواصلين بالحاجة، لأن ذا الحاجة وصول، والمحتاج إليه موصول. وقد قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الحسن: مختلفين في الرزق، فهذا غني وهذا فقير، ولذلك خلقهم، يعني للاختلاف بالغنى والفقر. وقد قال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. غير أن الدنيا إذا صلحت كان إسعادها موفورا وإعراضها ميسورا، إلا أنها إذا منحت هنأت وأودعت، وإذا استردت رفقت وأبقت، وإذا فسدت الدنيا كان إسعادها مكرا وإعراضها غدرا، لأنها إذا منحت كدت وأتعبت، وإذا استردت استأصلت وأجحفت. صلاح الدنيا مصلح لأهلها، ومع هذا فصلاح الدنيا مصلح لسائر أهلها، لوفور أماناتهم وظهور دياناتهم، وفسادها مفسد لسائر أهلها لقلة أماناتهم وضعف دياناتهم. وقد وجد ذلك في مشاهد الحال تجربة وعرفا، كما يقتضيه دليل الحال تعليلا وكشفا. فلا شيء أنفع من صلاحها، كما لا شيء أضر من فسادها، لأن ما تقوى به ديانات الناس وتتوفر أماناتهم فلا شيء أحق به نفعا، كما أن ما به تضعف دياناتهم وتذهب أماناتهم فلا شيء أجدر به ضررا. وأنشدت لأبي بكر بن دريد: الناس مثل زمانهم، قد الحذاء على مثاله، ورجال دهرك مثل دهرك في تقلبه وحاله، وكذا إذا فسد الزمان جرى الفساد على رجاله. ما تصلح به حال الدنيا. وإذ قد بلغ بنا القول إلى ذلك، فسنبدأ بذكر ما يصلح الدنيا، ثم نتلوه بوصف ما يصلح به حال الإنسان فيها. اعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة، ستة أشياء هي قواعدها وإن تفرعت، وهي: دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصم دائم، وأمل فسيح. الدين يصرف النفوس عن شهواتها، فأما القاعدة الأولى فهي الدين المتبع، فلأنه يصرف النفوس عن شهواتها ويعطف القلوب عن إراداتها حتى يصير قاهرا للسرائر، زاجرا للضمائر، رقيبا على النفوس في خلواتها، نصوحا لها في ملماتها. وهذه الأمور لا يوصل بغير الدين إليها، ولا يصلح الناس إلا عليها. فكأن الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتها، وأجدى الأمور نفعا في انتظامها وسلامتها. ولذلك لم يخل الله تعالى خلقه منذ فطرهم عقلاء من تكليف شرعي واعتقاد ديني ينقادون لحكمه، فلا تختلف بهم الآراء ويستسلمون لأمره، فلا تتصرف بهم الأهواء. العقل والشرع أيهما أسبق؟ وإنما اختلف العلماء رضي الله عنهم في العقل والشرع، هل جاء مجيئا واحدا أم سبق العقل ثم تبعه الشرع؟ فقال الطائفة: جاء العقل والشرع معا مجيئا واحدا لم يسبق أحدهما صاحبه. وقال الطائفة أخرى: بل سبق العقل ثم تبعه الشرع، لأن بكمال العقل يستدل على صحة الشرع. وقد قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وذلك لا يوجد منه إلا عند كمال عقله، فثبت أن الدين من أقوى القواعد في صلاح الدنيا، وهو الفرد الأوحد في صلاح الآخرة، وما كان به صلاح الدنيا والآخرة فحقيق بالعقل أن يكون به متمسكا وعليه محافظا. الأدب أدبان، وقال بعض الحكماء: الأدب أدبان، أدب شريعة وأدب سياسة. فأدب الشريعة ما أدى الفرض، وأدب السياسة ما عمر الأرض، وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان وعمارة البلدان، لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه، ومن خرب الأرض فقد ظلم غيره. وقال سعيد بن حميد: ما صحة أبدا بنافعة حتى يصح الدين والخلق. وأما القاعدة الثانية فهي سلطان قاهر تتألف من رهبته الأهواء المختلفة، وتجتمع لهيبته القلوب المتفرقة، وتكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتنقمع من خوفه النفوس المتعادية، لأن في طباع الناس من حب المغالبة على ما آثروه، والقهر لمن عاندوه، ما لا ينكفون عنه إلا بمانع قوي ورادع مليء. وقد أفصح المتنبي بذلك في قوله: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وهذه العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء: إما عقل زاجر، أو دين حاجر، أو سلطان رادع، أو عجز صاد. فإذا تأملتها لم تجد خامسا يقترن بها، ورهبة السلطان أبلغها، لأن العقل والدين ربما كانا مضعوفين أو بداعي الهوى مغلوبين، فتكون رهبة السلطان أشد زجرا وأقوى ردعا. أحاديث شريفة في السلطان. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يزرع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله حراسا في السماء وحراسا في الأرض، فحراسه في السماء الملائكة، وحراسه في الأرض الذين يقبضون أرزاقهم يذبون عن الناس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام الجائر خير من الفتنة، وكل لا خير فيه، وفي بعض الشر خير. من أقوال الصحابة في السلطان. وقال عبد الله بن مسعود: السلطان يفسد وما يصلح الله به أكثر، فإن عدل فله الأجر وعليكم الشكر، وإن جار فعليه الوزر وعليكم الصبر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سبت العجم وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذلك وقال: لا تسبوها، فإنها عمرت بلاد الله تعالى، فعاش فيها عباد الله تعالى. من أقوال الأدباء في السلطان. وقال بعض البلغاء: السلطان في نفسه إمام متبوع، وفي سيرته دين مشروع، فإن ظلم لم يعدل أحد في حكم، وإن عدل لم يجسر أحد على ظلم. وقال بعض الأدباء: إن أقرب الدعوات من الإجابة دعوة السلطان الصالح، وأولى الحسنات بالأجر، والثواب أمره ونهيه في وجوه المصالح. السلطان القوي يمنع ذوي الأهواء، فهذه أثار السلطان في أحوال الدنيا وما ينتظم به أمورها، ثم لما في السلطان من حراسة الدين والدنيا والذب عنهما ودفع الأهواء منه وحراسة التبديل فيه وزجر من شذ عنه بارتداد أو بغى فيه بعناد أو سعى فيه بفساد. وهذه أمور إن لم تنحسم عن الدين بسلطان قوي ورعاية وافية أسرع فيه تبديل ذوي الأهواء وتحريف ذوي الآراء، فليس دين زال سلطانه إلا بدلت أحكامه وطمست أعلامه، وكان لكل زعيم فيه بدعة ولكل عصر فيه وهاية. كما أن السلطان إن لم يكن على دين تجتمع به القلوب حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضا والتناصر عليه حتما، لم يكن للسلطان لبث ولا لأيامه صفو، وكان سلطان قهر ومفسدة دهر. ومن هذين الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة، ليكون الدين محروسا بسلطانه والسلطان جاريا على سنن الدين وأحكامه. قال عبد الله بن معتز: الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى. العقل والشرع أيهما أوجب للسلطان؟ واختلف الناس هل وجب ذلك بالعقل أو بالشرع، فقال الطائفة: وجب بالعقل، لأنه معلوم من حال العقلاء على اختلافهم الفزع إلى زعيم مندوب للنظر في مصالحهم. وذهب آخرون إلى وجوبه بالشرع، لأن المقصود بالإمام القيام بأمور شرعية كإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، وقد كان يجوز الاستغناء عنها بأن لا يراد التعبد بها، فبأن يجوز الاستغناء عما يراد إلا لها أولى. وعلى هذا اختلفوا في وجوب بعثة الأنبياء، فمن قال بوجوب ذلك بالعقل قال بوجوب بعثة الأنبياء، ومن قال بوجوب ذلك بالشرع منع من وجوب بعثة الأنبياء، لأنه لما كان المقصود ببعثتهم تعريف المصالح الشرعية، وكان يجوز من المكلفين ألا تكون هذه الأمور مصلحة لهم، لم يجب بعثة الأنبياء إليهم. لا يجوز إقامة إمامين في بلد واحد، فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا، فأما في بلدان شتى وأمصار متباعدة فقد ذهب طائفة شاذة إلى جواز ذلك، لأن الإمام مندوب للمصالح، وإذا كان اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم مما في يديه وأضبط لما يليه. ولأنه لما جاز بعثة نبيين في عصر واحد ولم يؤدي ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى، ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة. وذهب الجمهور إلى أن إقامة إمامين في عصر واحد لا يجوز شرعا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بوع أميران فولوا أحدهما، وروي: فاقتلوا الأخير منهما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وليتم أبا بكر تجدوه قويا في دين الله عز وجل ضعيفا في بدنه، وإذا وليتم عمر تجدوه قويا في دين الله عز وجل قويا في بدنه، وإن وليتم عليا تجدوه هاديا مهديا. فبين بظاهر هذا الكلام أن إقامة جميعهم في عصر واحد لا يصح، ولو صح لأشار إليه ونبه عليه. ما يقوم به سلطان الأمة، والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء: أحدها حفظ الدين من تبديل فيه والحث على العمل به من غير إهمال له، والثاني حراسة البيضة والذب عن الأمة من عدو في الدين أو باغي نفس أو مال، والثالث عمارة البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها، والرابع تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها، والخامس معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها، والسادس إقامة الحدود على مستحقها من غير تجاوز فيها ولا تقصير عنها، والسابع اختيار خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيها والأمانة عليها، فإذا فعل من أفضى إليه سلطان الأمة ما ذكرنا من هذه الأشياء السبعة كان مؤديا لحق الله تعالى فيهم، مستوجبا لطاعتهم وناصحتهم، ومستحقا للصدق ميلهم وحبتهم. السلطان المقصر مؤاخذ، وإن قصر عنها ولم يقم بحقها وواجبها كان بها مؤاخذا، ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت يتربصون الفرص لإظهارها ويتوقعون الدوائر لإعلانها. وقد قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، وفي قوله تعالى: عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، تأويلان، أحدهما أن العذاب الذي هو من فوقهم أمراء السوء، والذي من تحت أرجلهم عبيد السوء، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني أن العذاب الذي هو من فوقهم الرجم، والذي من تحت أرجلهم الخسف، وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير، وفي قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا تأويلان، أنه الأهواء المختلفة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني أنه الفتن والاختلاط، وهذا قول مجاهد. الإمام مسؤول يوم القيامة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أمير على عشيرة إلا وهو يجيء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه حتى يكون عمله هو الذي يطلقه أو يوبقه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا صحيح، لأنه إذا كان ذا خير أحبهم وأحبوه، وإذا كان ذا شر أبغضهم وأبغضوه. منزلة الإمام عند الله والناس. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن الله تعالى إذا أحب عبادا إن الله تعالى إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه، فاعرف منزلتك من الله تعالى بمنزلتك من الناس، واعلم أن ما لك عند الله مثل ما لله عندك. فكان هذا موضحا لمعنى ما ذكرنا. خشية الإمام لله تبعث الخلق على طاعته، وأصل هذا أن خشية الله تعالى تبعث على طاعته في خلقه، وطاعته في خلقه تبعث على محبته، فلذلك كانت محبتهم دليلا على خيره وخشيته، وبغضهم دليلا على شره وقلة مراقبته. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض أمرائه: أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. وقال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه: إني أخاف الله فيما تقلدت. فقال له: لست أخاف عليك أن تخاف الله، وإنما أخاف عليك أن لا تخاف الله. وهذا واضح، لأن الخائف من الله تعالى مأمون الحيف، كالذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأبي مريم السلولي، وكان هو الذي قتل أخاه زيدا: والله إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. قال: أفيمنعني ذلك حقا؟ قال: لا. قال: فلا ضير، إنما يأسى على الحب النساء. وروى عبد الرحمن بن محمد قال: أصدق طلحة بن عبد الله أم كلثوم بنت أبي بكر 100,000 درهم، وهو أول من أصدق هذا القدر، فمر بالمال على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما هذا؟ قالوا: صداق أم كلثوم ابنة أبي بكر، فقال: ادخلوه بيت المال. فأخبر بذلك طلحة وقيل له: كلمه في ذلك. فقال: ما أنا بفاعل، لئن كان عمر يرى له فيه حقا لا يرده لكلامي، وإن كان لا يرى فيه حقا لا يردنه. قال: فلما أصبح عمر أمر بالمال فدفعه إلى أم كلثوم. وحكي أن الرشيد حبس أبي العتاهية فكتب على حائط الحبس: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين تمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في المعادي إن التقينا غدا عند المليك من الظلوم. فأخبر الرشيد بذلك فبكى بكاء شديدا، ودعا بأبي العتاهية فاستحله ووهب له 1000 دينار وأطلقه. وأما القاعدة الثالثة فهي: عدل شامل يدعو إلى الألفة، ويبعث على الطاعة، وتعمر به البلاد، وتنمو به الأموال، ويكثر معه النسل، ويأمن به السلطان. فقد قال الهرمزان لعمر حين رآه وقد نام متبذلا: عدلت فأمنت فنمت. الجور يسرع في خراب الأرض، وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور، لأنه ليس يقف على حد ولا ينتهي إلى غاية، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 منجيات و3 مهلكات. فأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، وخشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. مزايا العدل في الممالك. وحكي أن الإسكندر قال لحكماء الهند وقد رأى قلة الشرائع بها: لما صارت سنن بلادكم قليلة؟ قالوا: لإعطائنا الحق من أنفسنا، ولعدل ملوكنا فينا. فقال لهم: أيما أفضل، العدل أو الشجاعة؟ قالوا: إذا استعمل العدل أغنى عن الشجاعة. وقال بعض الحكماء: بالعدل والإنصاف تكون مدة الائتلاف. وقال بعض البلغاء: إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه للحق، فلا تخالفوه في ميزانه ولا تعارضوه في سلطانه. واستعن على العدل بخلتين: قلة الطمع وكثرة الورع. فإذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به ولا صلاح فيها إلا معه، وجب أن يبدأ بعدل الإنسان في نفسه، ثم بعدله في غيره. عدل الإمام في نفسه، فأما عدله في نفسه فيكون بحملها على المصالح وكفها عن القبائح، ثم بالوقوف في أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير، فإن التجاوز فيها جور، والتقصير فيها ظلم، ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم، ومن جار عليها فهو على غيره أجور. وقد قال بعض الحكماء: من توانى في نفسه ضاع. عدل الإنسان فيما دونه، وأما عدله في غيره فقد ينقسم حال الإنسان مع غيره على 3 أقسام. فالقسم الأول: عدل الإنسان في من دونه، كالسلطان في رعيته والرئيس مع صاحبته. فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء: باتباع الميسور، وحذف المعسور، وترك التسلط بالقوة، وابتغاء الحق في السيرة. فإن اتباع الميسور أدوم، وحذف المعسور أسلم، وترك التسلط أعطف على المحبة، وابتغاء الحق أبعث على النصرة، وهذه أمور إن لم تسلم للزعيم المدبر كان الفساد بنظره أكثر والاختلاف بتدبيره أظهر. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه. وقال بعض الحكماء: الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم. وقال بعض الأدباء: ليس للجائر جار ولا تعمر له دار. وقال بعض البلغاء: أقرب الأشياء صرعة الظلم وأنفذ السهام دعوة المظلوم. وقال بعض حكماء الملوك: العجب من ملك استفسد رعيته وهو يعلم أن عزه بطاعتهم. وقال أردشير بن بابك: إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن طاعته. وعوتب أنوشروان على ترك عقاب المذنبين فقال: هم المرضى ونحن الأطباء، فإذا لم نداوهم بالعفو فمن لهم؟ عدل الإنسان مع من فوقه. والقسم الثاني: عدل الإنسان مع من فوقه كالرعية مع سلطانها والصحابة مع رئيسها، فقد يكون بثلاثة أشياء: بإخلاص الطاعة وبذل النصرة وصدق الولاء. فإن إخلاص الطاعة أجمع للشمل، وبذل النصرة أدفع للوهن، وصدق الولاء أنفى لسوء الظن. وهذه أمور إن لم تجتمع في المرء تسلط عليه من كان يدفع عنه، واضطر إلى اتقاء من كان يقيه، كما قال البحتوري: متى أحوجت ذا كرم تخطى إليك ببعض أخلاق اللئام. وفي استمرار هذا الحال نظام جامع وفساد صلاح شامل. وقال إبرويز: أطع من فوقك يطيعك من دونك. وقال بعض الحكماء: الظلم مسلبة النعم، والبغي مجلبة للنقم. وقال بعض الحكماء: إن الله تعالى لا يرضى عن خلقه إلا بتأدية حقه، وحقه شكر النعمة ونصح الأمة وحسن الصنيعة ولزوم الشريعة. عدل الإنسان مع أكفائه. والقسم الثالث: عدل الإنسان مع أكفائه، ويكون بثلاثة أشياء: بترك الاستطالة ومجانبة الإدلاء وكف الأذى، لأن ترك الاستطالة آلف ومجانبة الإدلال أعطف وكف الأذى أنصف. وهذه أمور إن لم تخلص في الأكفاء أسرع فيهم تقاطع الأعداء ففسدوا وأفسدوا. وقد روى عمر بن عبد العزيز عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشرار الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من أكل وحده، ومنع رفده، وجلد عبده. ثم قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ثم قال: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من يبغض الناس ويبغضونه. وروي أن عيسى ابن مريم عليهما السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل، لا تتكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم. يا بني إسرائيل، الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فردوه إلى الله تعالى. وهذا الحديث جامع لآداب العدل في الأحوال كلها. وقال بعض الحكماء: كل عقل لا يدار به الكل فليس بعقل تام. وقال بعض الشعراء: ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات، من يدري دار ومن لم يدري سوف يرى عما قليل نديما للندامات. العدل هو الاعتدال والتوسط، وقد يتعلق بهذه الطبقات أمور خاصة يكون عدلهم فيها بالتوسط في حالة التقصير والسرف، لأن العدل مأخوذ من الاعتدال، فما جاوز الاعتدال فهو خروج عن العدل. وقد قالت الحكماء: الفضائل هيئات متوسطة بين خلتين ناقصتين، وأفعال الخير تتوسط بين رذيلتين، فالحكمة واسطة بين الشر والجهالة، والشجاعة واسطة بين التقحم والجبن، والعفة واسطة بين الشره وضعف الشهوة، والسكينة واسطة بين السخط وضعف الغضب، والغيرة واسطة بين الحسد وسوء العادة، والظرف واسطة بين الخلاعة والفدامة، والتواضع واسطة بين الكبر ودناءة النفس، والسخاء واسطة بين التبذير والتقدير، والحلم واسطة بين إفراط الغضب وعدمه، والمودة واسطة بين الخلابة وحسن الخلق، والحياء واسطة بين القحة والحصر والحصر، والوقار واسطة بين الهزء والسخافة. وإذا كان ما خرج عن الاعتدال إلى ما ليس باعتدال خروجا عن العدل إلى ما ليس بعدل، وقد قال بعض البلغاء: السلطان السوء يخيف البريء ويصطنع الدنيء، والبلد السوء يجمع السفل ويورث العلل، والولد السوء يشين السلف ويهدم الشرف، والجار السوء يفشي السر ويهتك الستر. فجعل هذه الأشياء بخروجها عن الأولى إلى ما ليس بأولى، بخروجها عن الأولى إلى ما ليس بأولى، خروجا عن العدل إلى ما ليس بعدل. ولست تجد فاسدا إلا وسبب نتيجته الخروج فيه من حال العدل إلى ما ليس بعدل، من حالتي الزيادة والنقصان. فإذا لا شيء أنفع من العدل، كما لا شيء أضر مما ليس بعدل. الأمن تطمئن إليه النفوس. وأما القاعدة الرابعة فهي أمن عام تطمئن إليه النفوس، وتنتشر فيه الهمم، ويسكن إليه البريء، ويأنس به الضعيف، فليس لخائف الراحة ولا لحاذر طمأنينة. وقد قال بعض الحكماء: الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش، لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم، ويحجزهم عن تصرفهم، ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم وانتظام جملتهم، لأن الأمن من نتائج العدل، والجور من نتائج ما ليس بعدل. وقد يكون الجور تارة بمقاصد الآدميين الخارجة عن العدل، وتارة يكون بأسباب حادثة عن غير مقاصد الآدميين، فلا تكون خارجة عن حال العدل. فمن أجل ذلك لم يكن ما سبق من حال العدل مقنعا عن أن يكون الأمن في انتظام الدنيا قاعدة كالعدل. فإذا كان ذلك كذلك، فالأمن المطلق معم، والخوف قد يتنوع تارة ويعم، فتنوعه بأن يكون تارة على النفس، وتارة على الأهل، وتارة على المال، وعمومه أن يستوعب جميع الأحوال، ولكل واحد من أنواعه حظ من الوهن ونصيب من الحزن، وقد يختلف باختلاف أسبابه، ويتفاضل بتباين جهاته، ويكون بحسب اختلاف الرغبة فيما خيف عليه. فمن أجل ذلك لم يجز أن يتصف حال كل واحد من أنواعه بمقدار من الوهن ونصيب من الحزن، لا سيما والخائف على الشيء مختص الهم به، منصرف الفكر عن غيره، فهو يظن أن لا خوف له إلا إياه، فيغفل عن قدر النعمة بالأمن فيما سواه، فصار كالمريض الذي هو بمرضه متشاغل وعما سواه غافل، ولعل ما صرف عنه أعظم مما ابتلي به، على أنها تعفو الكلوم، وإنما يوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. لا يعرف المرء نعمة الأمن حتى يخاف. وحكي أن رجلا قال: وأعرابي حاضر، ما أشد وجع الضرس؟ فقال الأعرابي: كل داء أشد داء. وكذلك من عمه الأمن كمن استولت عليه العافية، فهو لا يعرف قدر النعمة بأمنه حتى يخاف، كما لا يعرف المعافى قدر النعمة حتى يصاب. وقال بعض الحكماء: إنما يعرف قدر النعمة بمقاساة ضدها. فأخذ ذلك أبو تمام الطائي فقال: والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها. فالأولى بالعاقل أن يتذكر عند مرضه وخوفه قدر النعمة فيما سوى ذلك من عافيته وأمنه. ومن صرف عنه مما هو أشد من مرضه وخوفه فيستبدل بالشكوى شكرا وبالجزع صبرا، فيكون فرحا مسرورا. حكي أن يعقوب قال ليوسف عليه السلام حين لقيه: أي شيء كان خبرك وبعدي؟ قال: لا تسأل عما فعله بي إخوتي، سلني عما صنعه بي ربي. وقال الشاعر: لا تنس في الصحة أيام السقم، فإن عقبى تارك الحزم ندم. الخصب الذي يعم الناس. وأما القاعدة الخامسة فهي: خصب دار تتسع النفوس به في الأحوال، وتشترك فيه ذوي الإكثار والإقلال، فيقل في الناس الحسد، وينتفي عنهم تباغض العدم، وتتسع النفوس في التوسع، وتكثر المواساة والتواصل، وذلك من أقوى دواعي صلاح الدنيا وانتظام أحوالها، لأن الخصب يؤول إلى الغنى، والغنى يورث الأمانة والسخاء. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: لا تستقضين إلا ذا حسب ومال، فإن ذا الحسب يخاف العواقب، وذا المال لا يرغب في مال غيره. وقال بعض السلف: إن وجدت خير الدنيا والآخرة في التقى والغنى، وشر الدنيا والآخرة في الفجور والفقر. وقال بعض الشعراء: ولم أرى بعد الدين خيرا من الغنى، ولم أرى بعد الكفر شرا من الفقر. وبحسب الغنى يكون إقلال البخيل وإعطاؤه، وإكثار الجواد وسخاؤه، كما قال دعبل: لئن كنت لا تولي ندا دون إمرة فلست بمول نائلا آخر الدهر، وأي إناء لم يفض عند ملئه، وأي بخيل لم ينال ساعة الوفر. وإذا كان الخصب لم يحدث من أسباب الصلاح ما وصفت، كان الجدب يحدث من أسباب الفساد ما ضادها. وكما أن صلاح الخصب عام، فكذلك فساد الجدب عام. وما عم به الصلاح إن وجد، وما عم به الفساد إن فقد، فأحرى أن يكون من قواعد الصلاح ودواعي الاستقامة. والخصب يكون من وجهين: خصب في المكاسب، وخصب في المواد. فأما خصب المكاسب فقد يتفرع من خصب المواد، وهو من نتائج الأمن المقترن بها. وأما خصب المواد فقد يتفرع عن أسباب إلهية، وهو من نتائج العدل المقترن بها. الأمل الفسيح يبعث على الاقتناء وتواصل التقدم. وأما القاعدة السادسة فهي: أمل فسيح يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن استيعابه، ويبعث على اقتناء ما ليس يؤمل في دركه بحياة أربابه. ولولا أن الثاني يرتفق بما أنشأه الأول حتى يصير به مستغنيا، لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه من منازل السكنى وأراضي الحرث، وفي ذلك من الإعواز وتعذر الإمكان ما لا خفاء به. فلذلك ما أرفق الله ما أرفق الله تعالى خلقه باتساع الآمال إلا حتى عمر به الدنيا فعم صلاحها، وصارت تنتقل بعمرانها إلى قرن بعد قرن، فيتم الثاني ما أبقاه الأول من عمارتها، ويرمم الثالث ما أحدثه الثاني من شعثائها، لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة، وأمورها على ممر الدهور منتظمة. ولو قصرت الآمال ما تجاوز الواحد حاجة يومه، ولا تعد ضرورة وقته، ولكانت تنتقل إلى من بعده خرابا لا يجد فيها بلغة ولا يدرك منها حاجة، ثم تنتقل من بعد بأسوأ من ذلك حالا، حتى لا ينمى بها نبت ولا يمكن فيها لبث. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأمل رحمة من الله لأمتي، ولولاه ما غرس غارس شجرا ولا أرضعت أم ولدا. وقال الشاعر: وللنفوس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها، فالمرء يبسطها والدهر يقبضها، والنفس تنشرها والموت يطويها. الأمل من أسباب الغفلة عن الآخرة، وأما حال الأمل في أمر الآخرة فهو من أقوى الأسباب في الغفلة عنها وقلة الاستعداد لها. وقد أفصح لبيد مع أعرابية بما تبين به حال الأمل في الأمرين، فقال: وأكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل، غير أن لا تكذبنها بالتقى، واجزها بالبر لله الأجل. الفرق بين الآمال والآماني، والفرق ما بين الآمال والأماني أن الآمال ما تقيدت بأسباب، والأماني ما تجردت عنها. فهذه القواعد الست التي تصلح بها أحوال الدنيا وتنتظم أمور جملتها، فإن كملت فيها كمل صلاحها، وبعيد أن يكون أمر الدنيا تاما كاملا، وأن يكون صلاحها عاما شاملا، لأنها موضوعة على التغيير والفناء، منشأة على التصرم والانقضاء. وسمع بعض الحكماء رجلا يقول: قلب الله الدنيا، قال: فإذا تستوي لأنها مقلوبة. وقال بعض الشعراء: ومن عادة الأيام أن خطوبها إذا سر منها جارم ساء جانب، وما أعرف الأيام إلا ذميمة، ولا الدهر إلا وهو للثأر طالب. وبحسب ما اختل من قواعدها يكون اختلالها وفسادها. نهاية المقطع.